أما غير المؤمن أولئك الذين عاشوا في الدنيا ولها لا مطمع لهم فيما سواها ولا تتعلق قلوبهم بالآخرة فهم الذين وصفهم الله فيما سمعنا من هذه الآيات. قال الله عز وجل ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة الإنسان هنا والكافر أو المنافق ومن على شاكلتهما ممن ضعف إيمانه حتى كاد يصل إلى مرتبته ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة رحمة هنا المقصود بها إيه؟ النعمة العافية المال الأولاد كذا كذا ثم نزعناها منه نزعناها يعني أخذناها على غير رغبة منه النزع معناه إيه؟ معناه الأخذ بقوة على غير رغبة من المأخوذ منه ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إما بلاء وإما ابتلاء والفرق منهم إن البلاء يكون إما على مصيبة أو لعدم أداء طاعة أمر بها فيما أخذ الله تبارك وتعالى فده بلاء وإما ابتلاء يعني ليرى الله عز وجل شكره وليستخرج منه الصبر فيأجره ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور يئوس اليأس ما قالش إنه ليائس اسم فاعل لا يئوس من صيغة مبالغ يعني إنه لعظيم اليأس شديد الياس من رحمة الله تبارك وتعالى تسود الدنيا في عينيه ويصيب الظن بربه ويتهمه حاشاه بالظلم له ويعترض على قضاء ليه؟ مش معنى أنا الناس كلها ليه أنا من بين الناس ما هي ماشى بقى الظن سبحان ربي العظيم إنه ليئوس الياس معناه استبعاد الفرج يقول لك خلاص هي اسودت هي ما عادش طالع لها فرج هي خلاص ده انت هتشوفها ايام ايه انه ليئوس كفور لا ولذلك قال يئوس وقال كفور الفرق هنا بين الياس والكفر انه فيما اخذ منه هو خلاص في حاله ياس وهو كفور يعني كافر بنعمة ربه ليه خد بالك هو لما رب العالمين يأخذ منك هو أخذ منك إيه خليه مثلا شيء من الصحة تلاقي لما تنظر خليه لما تنظر إلى الجانب أو هذا من العبد العاصي أعيدك بالله من ذلك تنظر إلى النصف الفارغ من الكوب تبص اللي بتاخد منك ما تبصش اللي جالك في المقابل أو اللي عندك عندك مثلا أولاد وعندك وعندك وعندك فلو كنت في شيء من هذه الأشياء بدل ما تقول لي قل الحمد لله الذي عافاني فيما أعطاني أنا لسه عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا والحمد لله نحن في عافية وفي فضل ونتطلب في نعيم الله إنما لأن عبد العاصي إنه لا يئوس كفور خلاص النعمة اللي اتخذت منه تجعله يكفر سائر نعم الله عليه ويجعل فضله عليه سبحانه وتعالى وكمان ينسيه ما كان فيه ذلك من النحيف الماضي يقول لك ما هو انا كده انا من يوم ما نشأت على ربنا انا كده في الاخر لمجرد ايام عشتها في البلاء لا يعني لا ترضى ان تسلم لله انه انعم عليك كثيرا ولربما اخذ منك ما اخذ ليرفع درجتك او لبلاء يبتليك به او يبلوك به لمصيبه او لمخالفه وقعت فيها إنه لا يئوس كفور طيب والعكس طب لو كان محروم بقى وشبع ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته يعني اذكر فضل الله عز وجل عليك لا ليقولن ذهب السيئات عنه خلاص كنا تكبر خلاص ما عادتش بقى خلاص ما عادش هتروح ولا تيجي ويقول لك لو ركب الفقر صاروخا لما استطاع ان يدركني بعدين طيب واين فضل الله عليك وأين شكرك للمنعم الذي أنعم عليك وأين تذكرك لنعمة الله تبارك وتعالى التي أسبغها عليك نسي الله ربه فهو في كلتا حالتين غافل عن حق ربه عليه جاهل لنعمه التي أولاه إياه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح. فرح صفة مبالغة أوي، يعني كما تقولون صفة صفة مشبهة، يعني شديد الفرح. تقول الفرح شدة الفرح بها مشكلة؟ طبعا إذا كان الفرح فرحا ينسي فضل الله عز وجل وينسي العبد حق الله عليه وشكره على نعمه، فرح مذموم. ولذلك أصحاب قارون أوصوا به إذ قال له قارون لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ومن الفرح شيء مطلوب، ولكن إذا كان الفرح في طاعة ويجرك إلى شكر الله عز وجل والاعتراف بفضل عليك من الفرح المطلوب. إنما الفرح الذي ينسيك وعندك تعيش بقى حياتك بالطول والعرض بعد ما كنت مستقيم الحال، خلاص بقى تحولت يعني 180 درجة، اللي هو ده الفرح المذموم. إنه لفرح فخور يعني متكبر بنعم الله، فليستخدم نعم الله. ربنا اداك نعمة استخدمها فيما يرضي الله عز وجل. ربنا اداك عربية، لا يفتح شبك ويفتح السماعات ويدبر رزع الساعة 3 4 الفجر والمسلمين بيصلوا الفجر وانت فين؟ هذا شكر الله عز وجل على ما أعطاه. طيب ربنا اداك مثلا شيء من الصحة تجده يفتني بها على خلق الله عز وجل. ربنا أعطاك شيئا من المال، إن لم تتصدق يبقى على الأقل لا تكسر قلوب الفقراء. إنما لأنه لفرح فخور يعني بطر بنعم الله تبارك وتعالى التي أنعم بها عليه. وليس هذا حال الناس جميعا، بل المؤمنون في منجا وسلامة من هذا، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، يعني صبروا حال الضراء وعملوا الصالحات حال السراء، أولئك لهم مغفرة لذنوبهم يعني في الدنيا وأجر كريم أعده الله تبارك وتعالى لهم في الآخرة. جعلنا الله وإياكم منهم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، الحمد لله. جزاكم الله خيرا مولانا.